وسلم مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول قول المصنف قوام مكتبتك، وذكر بعض الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يجعلها من أسس مكتبته. ثم قال الشارح رحمة الله عليه وهو العلامة العثيمين: فلو قال قائل ما هي العلة في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، فالجواب إن فتح لنا وفهمناها وهي علة خاصة مثلا فهذا مطلوب، وإلا فعندنا العلة العامة وهي التعبد لله تعالى بما أمر وكفى بها علة. ومثال آخر: لماذا نرمي هذه الجمرات في مكان نتعبد لله به؟ والجواب: لأن الله أمرنا بذلك فقلنا سمعنا وأطعنا. ولو كان هذا في غير هذا المكان وفي غير هذا الزمان لعد عبثا أو جنونا، لكن لما وقع بأمر الله صار عبادة تقرب إلى الله عز وجل. يقول: اعلم أن الحكم الذي تقوم به مبنيا على دليل تطمئن إليه النفس أكثر وتلتزم به، لأنه بني على دليل أو علة دل عليها الشرع. يبقى بناء على ذلك إن كان الحكم مبني على علة لابد أن يكون العلة دل عليها الشرع، لأن لما قال الفقهاء إن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما وأجمعوا على هذه القاعدة، تكلموا أيضا بشيء من التفصيل عن كيفية إثبات العلة، فليس لأي أحد أن يستحدث علة ويجعلها لحكم ثم ينفي العلة وبناء على ذلك ينفي الحكم. لا، مسالك العلماء في استنباط ومعرفة العلل واضحة، فمن سلكها ووصل إلى العلة فبها ونعمة، وإلا لا يقبل قوله بحال من الأحوال. يقول: ثم ذكر المؤلف أمثلة للكتب، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وقد حث شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمة الله عليه على اقتناء كتب هذين العالمين الجليلين. ومن المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس، لأن شيخ الإسلام رحمه الله كانت عبارته قوية لغزارة علمه وتوقد ذهنه، وابن القيم رحمه الله وجد بيتا معمورا فكان منه التحسين والترتيب. وليس معنى الكلام أن ابن القيم رحمه الله نسخة من ابن تيمية، بل ابن القيم حر، إذا رأى أن شيخه خالف ما يراه صوابا تكلم، لما رأى وجوب فسخ الحج إلى العمرة، وابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أو قران أن يفسخ إلى عمرة، وكان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى أن الوجوب خاص بالصحابة، قال: وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا، فصرح بمخالفته، فهو رحمه الله مستقل حر الفكر، لكن لغرو أن يتابع شيخه رحمه الله فيما يراه حقا وصوابا. ولا شك أنك إذا تأملت غالب اختيار شيخ الإسلام وجدتها هي الصواب، وهذا أمر يعرفه من تدبر كتبهما، فنحن نوافق المؤلف كما أننا نتبع بذلك شيخنا رحمه الله. ما المعني بشيخنا هنا؟ لا السعدي، بالحرص على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. طيب، هنا إخواني ما ذكرناه ومن باب التذكرة والتكرار، إن لما أمر أئمة السنة في كل عصر ومصر بعد موت شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم أمر بكتب هذين الشيخين، لم يأمر بالإطلاق بل بالتقييد. بمعنى تقتني كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما وتتتبع أقوالهما في المسألة الواحدة ثم تضعها على المحك، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن وافقت فبها ونعمت، وإلا يلتمس العذر للشيخين ونتبع الدليل الشرعي. ولكن الذي أريد أن يعني أذكر به وهو: لا يحل لنا أن ننسب قولا لعالم من علماء الأمة أو من أئمة السنة كأمثال هذين الشيخين المباركين إلا بعد أن نتتبع على قدر الاستطاعة أقوالهما في المسألة، وهذا أمر معلوم ودائما نكرر به، لأنه يا أخوانا من المعلوم بداهة أن المسلم إذا طلب العلم الشرعي أنه ينضج ويتطور في العلوم كلما كبر سنه وكلما تعمق في العلوم. وهذا أمر نشاهده في فيما بيننا ونحن صبية ما تخطينا مرحلة أبحبه في طلب العلم. تجد أن الإنسان مثلا وعنده من العمر 20 سنة أو 25 أو 30 سنة وهو يطلب العلوم الشرعية، بعد أن وصل إلى 60 أو النصف الثاني من العقد 50 الأمور بتتغير عنده، وهذا واضح وملاحظ. فلذلك تجد أن كلام أهل العلم في تتبع كتب هذين الشيخين مقيد بهذه الضوابط، تتبع كلام الشيخ في المسألة وتحصر كلامه كله، فإن كان له في المسألة قول واحد فهو قول. يعني هب مثلا أنك تتبعت كلام شيخ الإسلام في مسألة الجنة والنار، هل هما مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان؟ هل هذا هو قوله في كل كتبه؟ نعم، يبقى أصبح لشيخ الإسلام قول واحد في المسألة. بعد ذلك أنظر إلى هذا القول وأنظر إلى الأدلة التي أخذها شيخ الإسلام لاستدلالا على قوله، يبقى كده الأمر أصبح منتهي وكلام شيخ الإسلام في المسألة واضح. طيب، هب أنك وجدت للإمام قولين في المسألة، ومعنى كلمة قولين يعني قول ضد قول، قول بالجواز قول بالحرم، قول بالوجوب قول بالإباحة، هذا معنى كلمة قولين أو ثلاثة أقوال مختلفة. ففي هذه الحالة نأخذ قول لي الإمام وننظر إلى أيهما أقرب إلى الدليل أو موافق للدليل، فإن وجدنا قولا من هذين القولين موافق للدليل يبقى هو ده المعتمد وهو ده قوله، ولا يلتفت للقول الآخر بحال من الأحوال، ولا يلزمنا أن نثبت القول المخالف بحجة أن الشيخ أو الإمام قاله في أخريات حياته، لا، لا يلزمه، لا يلزمنا. يعني هب مثلا أن ده كلام مثلا العلامة الألباني قبل موته بأيام، وقوله قبل أن يموت بعشر سنين كذا، وبعشر سنين هو القول الموافق للدليل، يلزمك. وإياك أن تقول رجع الإمام إلى قول آخر، لا، هذا سوء ظن بالإمام وما يليق أبدا. يبقى مسألة تتبع كلام أهل العلم في المسألة دي من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها حق المراعاة. أيضا لا بد أن تفرق بين كلام الإمام بنصه وبين فهمك لكلام الإمام، فرق كبير بين الأمرين. طيب، هنا بنقول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم في كتب التي صنفوها وهي كثيرة بفضل الله عز وجل، نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو بالشافعي أو بأحمد، لأن هؤلاء الأئمة الأكابر أخذوا أقوالهم من الأدلة الشرعية. يبقى نحن نتبع كلام شيخ الإسلام لا لأنه شيخ الإسلام، بل لأنه إيه؟ بأنه إيه؟ اتبع الدليل الشرعي بس. لأن احنا قلنا قبل ذلك موقف طالب العلم من الأحكام الشرعية إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون متبعا، وإما أن يكون مقلدا. مجتهد ينظر في النصوص الشرعية بما عنده من الآليات ويستل الأحكام الشرعية. طيب، متبع يتبع كلام الإمام لأن الإمام اتبع الدليل. طب مقلد، قلنا التقليد في شريعة الإسلام بمنزلة أكل الميت، لا يجوز إلا عند الضرورة الملجئة، ويجوز للإنسان صاحب العلم الكبير أن يقلد إذا ألجأته ضرورة ملجئة لذلك. يبقى احنا في كلامنا او في اتباعنا لشيخي الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهما كالامام احمد والاوزاعي وغيرهما، لا لاجل شخوصهم بل لاتباعهم للادله الشرعيه. هذا الذي نحن عليه، وان شاء الله نامل ان يكون الجميع عليه. وايضا لا يحق في صدرك ان تتبع الدليل الشرعي في مساله لان المبتدع فعلوا به، هذا ليس فيه غضاضة عليك. يعني افترض مثلا انت في مسألة من المسائل تقول قولا وبقدر الله وافق قولك قول أهل البدعة، إياك أن تترك قولك لأنه وافق قول أهل البدعة، لأن أهل البدعة عندهم شيء من الصواب في بعض المسائل، واخد بالك؟ فنحن بنقول بالقول ونتبع الدليل بغض النظر اتبعه أهل البدعة أم لم يتبعوه. وطبعا وأوضح دليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة صلح الحديبية، لما حرنت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عن المسير، فقال الصحابة خلأت القسواء، قالوا ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياه. يبقى أي شيء هيطلبه الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للبيت وحقنا للدماء النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيهم إياه. ولا ننسى ما حدث بين الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وبين سلم بن شبيب، لما سلم بن شبيب قال للإمام أحمد: يا إمام، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بمشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بمشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج. أهل خراسان استفتوا الإمام أحمد: ما تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كما تعلمون إن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن التمتع بالعمرة إلى الحج لأمور معينة، فلما قال الإمام أحمد هذه الفتوى لأهل خراسان سمع الرافضة بالفتوى فاتكأوا عليها في الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر. فسلم بن شبيب يقول له: يا إمام، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بمشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال له الإمام أحمد كلمته المشهورة: يا سلمة، قد كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدافع عنك، أما الآن فقد ثبت لدي أنك أحمق، عندي 13 حديثا في مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، أأتركها لقولك؟ يبقى مش معنى أن احنا بنقول نوافق الأدلة والمبتدع وافقوا الأدلة في هذا الباب يبقى احنا نترك قولنا لأجل قولهم، لا، نحن نتبع الدليل ونسير مع الدليل حيث صار. يقول: فنحن نوافق المؤلفة كما أننا نتبع بذلك شيخنا السعدي رحمه الله بالحرص على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وأيضا يا إخواننا وبالذات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أرجو ألا تتعدل في القراءة فيها إلا إذا قرأتها على أحد أو قرأت عليك من أحد من أهل العلم، لأن ممكن تخطأ في فهم في مسألة عقدية أو حتى في مسألة فقهية فيترتب على ذلك خلل في المعتقد أو خلل في العمل، خاصة مثلا العقيدة التدمرية، خاصة ضرء تعارض العقل والنقل، خاصة من هذه السنة النبوية كتب ابن تيمية بالذات لأنها شديدة والعبارات فيها قوية جدا تحتاج إلى فقه وتؤدة لكي تستوعب ماذا أراد الإمام لما قال هذه العبارات. يقول: وكذلك كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وأجل كتبه التمهيد شرح الموطأ، وهذا الكتاب على جلالته وغزارة علمه يصعب أن تحصل منه الفائدة لأنه غير مرتب، إذ أنه رتبه على الأسانيد رحمه الله مرتبا على شيوخ الإمام مالك وساق الموطأ على هذا المنهاج، فصار البحث فيه عسيرا حتى تحصل على مسألة من مسائل، ونرجو الله تعالى أن ييسر بعض شبابنا من طلبة العلم أن إلى ترتيبه ترتيبا كاملا بتغيير الكتاب أصلا أو ترتيبا بالفهرس. يقول: وأظن ترتيبه بالفهرس يكون سهلا، فلو رتب على الأبواب الفقهية لخدم الكتاب خدمة عظيمة وخدم الناس الذين يريد الانتفاع به. يقول المؤلف الحافظ ابن قدامة رحمه الله: لم أسمع أحدا وصف ابن قدامة بأنه حافظ، لكن لا شك أنه فقيه من أكبر الفقهاء. يقول المؤلف: ورأس كتبه المغني، إنما قال رأس كتبه المغني إشارة إلى أنه رحمه الله كتب على الترتيب لطالب العلم، كما قال الناظم: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغني بمغني الفقه من كان بحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. فهو كتب في الفقه، كتب في الفقه العمدة فيه مسائل ودلائل للطالب المبتدئ، ثم المقنع للطالب الذي تلقى بعد الشيء، وكان يذكر فيه القولين في مذهب الإمام أحمد، إما الروايتين وإما الوجهين وإما الاحتمالين، لكن بدون ذكر الدليل. ثم إذا ارتفع الإنسان إلى الكافي وفيه ذكر القولين أو الاحتمالين أو الوجهين مع ذكر الدليل أو التعليل، ثم يرتقي إلى الرأس والقمة وهو المغني الذي يذكر فيه الموفق رحمه الله الخلاف بين مذهب الإمام أحمد والأئمة الأربعة وغيرهم، ولهذا قال المؤلف: ورأس كتبه المغني. والثالث الحافظ الذهبي رحمه الله، ولم يذكر المؤلف شيئا من كتبه. ثم قال الحافظ ابن كثير وله الأحكام وشرح البخاري، ثم ابن رجب وله كتب كثيرة في الحديث والفقه ومن أحسن ما اطلعنا عليه القواعد الفقهية، حتى إن بعض العلماء قال إن هذه القواعد الفقهية ليست ابن رجب لأنها أكبر من مستواه، ولكن الصحيح أنها له قد اشتهرت وتنقلها الناس وفضل الله يؤتيه من يشاء، لكنها أعني القواعد الفقهية لطالب العلم الذي يريد التبحر في الفقه من أحسن ما رأيت، لأنها مبنية على التعليل والمناقشة وفيها فوائد كثيرة وهي غير مرتبة لكن في الطبعات رتبت على أبواب الفقه في الفهرس. ثم قال المؤلف الحافظ ابن حجر وله فتح الباري وله كتب أخرى حديثية وربما يكون له كتب فقهية. ثم قال المؤلف الحافظ الشوكاني رحمه الله وله كتب حديثية فقهية منها نيل الأطار جمع فيه بين علم الحديث والفقه والسير الجرار. ثم قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب وله كتب متعددة في فنون متعددة وأكثر ما ألف فيه هو التوحيد لحاجة الناس إليه. ثم قال المؤلف كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية. الدرر السنية قد جمع فيه لكل شيخ ما كتبهم أو أجاب عنه أو أجاب عليه من أسئلة وجمعت على وجه آخر مرتبة على أبواب الفقه والعقائد وهي نافعة جدا فيها رسائل صغيرة وفيها أدوبة كثيرة نافعة. ثم قال المؤلف العلامة الصنعاني رحمه الله سيما كتابه سبل السلام وهو شرح بلوغ المرام وهو جامع بين الحديث والفقه. ثم قال المؤلف العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله وله كتب في الفقه والتفسير وتفسيره من أجمع التفسير للأقوال مع اختصاره لكنه مفيد جدا وكان مشايخنا يوصلنا بتفسير صديق حسن خان. ثم قال المؤلف العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لا سيما كتابه أضواء البيان وهو في التفسير لكنه في الحقيقة جامع بين التفسير والحديث والفقه ولا سيما حينما تجاوز سورة البقرة وآل عمران والنساء. أما كلامه في سورة البقرة وآل عمران والنساء فهو قليل لكنه بعد هذه الصور انفجر كالبحر وتكلم بكلام قل أن تجده في غيره. مسألة: لو قال قائل هذه الكتب الكبار إذا بدأ بها طالب العلم فلن يستطيع أن يجمع معها الحفظ فما الطريقة الصحيحة؟ والجواب: هذه الكتب الكبيرة يجعلها الطالب للمراجعة وكونها للدراسة صعب والحفظ لا بد منه ولم يبق عندنا إلا ما حفظناه. ولا تطع من يقول إن الحفظ لا حد إليه، ولو سألت هذا الذي يقول هذه المقولة عن مسألة من مسائل النحو في أول أبواب النحو وجدته لا يعرف شيئا لأنه نسي العلم. قال المصنف التعامل مع الكتب: لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. الشرح: يقول التعامل مع الكتاب يكون بأمور: الأول معرفة موضوعه حتى يستفيد الإنسان منه لأنه قد يحتاج إلى التخصص، فربما يكون كتاب شعوذة أو سحر أو بطل فلابد من معرفة الكتاب حتى تحصل الفائدة منه. الثاني معرفة مصطلحاته لأن معرفة المصطلحات يحصل بها حفظ الأوقات وهذا يفعله العلماء في مقدمات الكتب. فمثلا صاحب بلوغ المرام إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، وصاحب المنتقى على خلاف ذلك فإذا قال متفق عليه يعني رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك في كتب الفقه يفرق كثير من العلماء بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين، فالروايتان عن الإمام والوجهان عن الأصحاب وهم أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيه، والاحتمالان للتردد بين القولين والقولان أعم من ذلك كله. وكذلك يحتاج أن تعرف مثلا إذا قال المؤلف إجماعا أو وفاقا، فإذا قال إجماعا يعني بين الأمة، وإذا قال وفاقا يعني مع الأئمة الثلاثة كما هو اصطلاح صاحب الفروع في فقه الحنابلة، وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له اصطلاح فلا بد أن تعرف اصطلاح المؤلف. ثالثا يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته، فإذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ لا سيما في الكتب العلمية المملوءة علما عبارتها تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناه لأنك لم تألفه، فإذا أعدت قراءته ألفته. وانظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها لأول مرة، لكن إذا تمرن عرفها بيسر وسهولة. طبعا هنا مقصد الشيخ العثيمين مش معنى أن احنا نقرأ من قبل أنفسنا، لا يا أخوان، كلام ده لم يخطر على بال الشيخ، بل معناها أن الإنسان إذا قرأت عليه مرة وفهم بعض المصطلحات وفك فيها كثيرا من الألغاز يتسنى له أن يقرأ فيها بعد ذلك ليزداد فهما على فهم. وهناك أمر خارج عن التعامل مع الكتاب وهو التعليق بالهوامش أو الحواشي، فهذا مما يجب لطالب العلم أن يغتنمه، وإذا مرت به مسألة تحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينسى فإنه يعلق إما بالهامش وهو على اليمين أو اليسار، وإما بالحاشية وهي التي تكون في الأسفل. وكثيرا ما يفوت الإنسان مثل هذه الفوائد التي لو علقها لم تستغرق إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد ليتذكرها بقي مدة ويتذكرها وقد لا يذكرها. فينبغي على طالب العلم أن يعتني بذلك، لا سيما في كتب الفقه تمر في الكتب مسألة وحكمها فتتوقف عندها. فإذا رجعت للكتب الأوسع من الكتاب الذي بين يدك وجدت قولا يوضح المسألة فتعلق القول لترجع إليه مرة أخرى إذا احتجت إليه دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه هذا، فهذا يوفر عليك الوقت. فإذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذاهب ورأيت أنه يخالف المذهب في حكم هذه المسألة، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش أو في الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خرج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب. ومن التعامل مع الكتاب وإن كان خارجا عن التعامل الداخلي تلخيص الكتاب، أما تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا حرجا، لكنه سيكون استخراج فوائد مبعثرة لا على سبيل التأليف، وهذا لا يجد الإنسان حرجا فيه لو نشره. وأما اختصاره ونشر الكتاب فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تتعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهدر الناس الأصل إلى هذا المختصر، وربما تحذف مسائل أهم مما تثبت. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكونه طويلا فلا حرج. يقول المصنف: ومنه إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته في فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب، والله الموفق. هذا صحيح وهو حاصل كثيرا، فأكثر ما يكون في حال الإنسان تصفح الكتاب الجديد، وإذا كان كبيرا فيقرأ الفهرس، فقل أن تجد شخصا يأتيه الكتاب فيجعله في الرف قبل أن يتصفح، ولأنك إذا احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد، فإذا لم تجرده مراجعة ولو مرورا فإنك لا تدري ما فيه من المسائل والفوائد فيفوتك شيء كثير، وهو موجود في هذا الكتاب الذي في رفك. قال المصنف: إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: وضوح الخط، رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، المفرد العلم للهاشمي رحمهم الله. يقول الشرح: قوله فأعجم الكتاب بإزالة عجمتها معناه أزل عجمته بإعرابه وضبطه بالشكل ونقطه حتى لا يشكل، وهذا من أفعال الأضداد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فيتحنث يعني يزيل الحنث. ولا بد لطالب العلم أن يكون عالما بالنحو والإملاء، وإلا فأخشى أن يقع في قول القائل يريد أن يعربه فيعجمه، وإذا أشكلت عليك الكلمة فارجع إلى مضانها، وإذا أشكل عليك تركيب الكلمة أو حركاتها في تركيبها لا في إعرابها فارجع إلى كتب اللغة. كل هذا الكلام يا أخوانا يعني يقصره عليك أن تقرأ مع شيخ أو يقرأ عليك شيخ أو تقرأ أنت على شيخ. كل هذا الكلام يقصره عليك الشيخ في وقت قصير. يقول مثلا، يقول: تجربة، تجارب بضم الراء والصحيح بكسرها، فأخشى أن يجيء أحد فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء، وهذا غلط لأنه قد يشتهر بين الناس أشياء ليس لها أصل، فلابد أن يرجع إلى الأصل. يقول المصنف: النقط للمعدم والإهمال للمهمل، الشكل لما يشكل، لما يشكل تثبيت علامة الترقيم في غير آية أو حديث. كل هذه قواعد إملائية ينبغي مراعاتها. وهنا فائدة في معاني قولهم بالطاء المشالة أي التي تشبه الضاء، وبالضاد المعدمة التي تشبه الصاد، وبالدال المهملة التي تشبه الذال، وبالذال المعدمة التي تشبه الدال. مسألة: لو قال قائل بعض الطلاب بطيء في القراءة فهل يسرع في القراءة ولو لم يفهم بعض المسائل أو يتأنى ولو مضى عليه وقت كثير؟ والجواب: مطالعة الكتب على نوعين: مطالعة تفهم وتدبر، وهذا لابد أن يتأمل الإنسان ويتأنى فيها، مطالعة استطلاع فقط ينظر من خلالها على موضوع الكتاب وما فيه من مباحث، ويتعرف على مضمون الكتاب من خلال تصفح وقراءات سريعة، فهذه لا يحصل فيها من التأمل والتدبر ما يحصل في النوع الأول. والطريقة المستفى في قراءة الكتب التدبر والتفكر في المعاني والاستعانة بذوي الفهم من أهل العلم الصحيح. ولا يخفى أن أولى الكتب بذلك كتاب الله عز وجل، وعليك بالصبر والمثابرة، فما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. مسألة لو قال قائل، ذكر المؤلف قوله تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، هذا واضح في الآيات ولكنه غير واضح في الأحاديث. والجواب، أصل الرقم يطلق على العدد، لكن وضع العلامات إذا كان المقصود بها وضع علامات الترقيم، فالقرآن لا يحسن وضع علامات فيه. مثلا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، لا تكتب علامات استفهام في نهاية الآية. أما في الحديث فكثير مما يطبع كتب الحديث يضعون علامات استفهام، وكذلك الفواصل في الأحاديث. أما القرآن ففواصله في آياته فلا يحتاج إلى ترقيم. فإذا كان المراد بالترقيم العلامات دون الترقيم العددي فهذا صحيح، القرآن ترقيمه بفواصل آياته، وأما الحديث غير مسلم، فلا مانع أن تضع علامات الترقيم كعلامة استفهام وعلامة تعجب وعلامة الوقف، لأن هذا مما يعين على فهم المعنى. والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه الترقيم فما المانع، لكن القرآن ينبغي أن يحترم وأن لا يزاد فيه ولا ينقص. في هنا الفتوى موجودة عندكم؟ ها؟ معقولة؟ كل بخضر مش موجود؟ طب ما قلتوش ليه يا أخوان؟ من أول فين؟ لو قال قائله؟ ها؟ منين يا مرشد لسه برضه؟ لو قال قائل، طيب اكتبوا يا اخوان، ده في منتهى الأهمية الحاجات دي، اكتبوا يا الفاضل عندك. لو قال قائل بعض الطلاب بطيء في القراءة فهل يسرع في القراءة ولو لم يفهم؟ هل يسرع في القراءة ولو لم يفهم بعض المسائل، أو يتأنى ولو مضى عليه وقت كثير؟ نعم، أو يتأنى ولو مضى عليه وقت كثير. لو قال قائل بعض الطلاب بطيء في القراءة فهل يسرع في القراءة ولو لم يفهم بعض المسائل، أو يتأنى ولو مضى عليه وقت كثير؟ والجواب، مطالعة الكتب على نوعين، الأول مطالعة تفهم وتدبر، وهذه لا بد أن يتأمل الإنسان ويتأنى فيها. مطالعة تفهم وتدبر، وهذه لابد أن يتأمل الإنسان فيها ويتأنى. القسم الثاني، مطالعة استطلاع فقط، ينظر من خلالها إلى موضوع الكتاب وما فيه من مباحث، ويتعرف على مضمون الكتاب من خلال تصفح وقراءة سريعة. فهذه اللي هي يا اخوانا للسريعة، فهذه لا يحصل فيها من التأمل والتدبر ما يحصل في النوع الأول. وهذه نعم ويتعرف على مضمون الكتاب من خلال تصفح وقراءة سريعة. فهذه لا يحصل فيها من التأمل والتدبر ما يحصل في النوع الأول. والطريقة المثلى في قراءة الكتب التدبر والتفكر، في المعاني والاستعانة بذوي الفهم. التدبر والتفكر في المعاني والاستعانة بذوي الفهم من أهل العلم الصحيح. المطلوب منك إن شاء الله ترجع البيت تبيض الكلام ده وفي ورقة وتلصقه في الصفحة في الكتاب ده اللي احنا بنعمله متعودين عليه معايا اخوانا كده. وكذلك برضو لو في هوامش تانية بورقة برضو تلزقها عندك في الكتاب. الكلام ده مهم جدا وبنحتاجه. يقول والطريقة المثلى في قراءة الكتب التدبر والتفكر في المعاني والاستعانة بذوي الفهم من أهل العلم الصحيح، ولا يخفى أن أولى الكتب بذلك كتاب الله عز وجل. وعليك أن أولى الكتب، ولا يخفى أن أولى الكتب بذلك كتاب الله عز وجل. وعليك بالصبر والمثابرة فما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. مسألة، لو قال قائل ذكر المؤلف قولهم، ما المقصود بالمؤلف هنا؟ شيخ بكر. نعم، ذكر المؤلف هنا قولهم افتح قوس تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. إفرقوس، هذا واضح في الآيات لكنه غير واضح في الأحاديث. والجواب أصل الرقم يطلق على العدد. أصل الرقم يطلق على العدد. نعم، ولكن غير واضح في الأحاديث. والجواب أصل الرقم يطلق على العدد. يطلق على العدد، نعم. لكن وضع العلامات إذا كان المقصود بها وضع علامات الترقيم فالقرآن لا يحسن وضع علامات فيه. اه ولكن وضع إذا كان المقصود به وضع علامات في الترقيم فالقرآن لا يحسن وضع علامات فيه. مثلا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى في القوس اللي في الآية لا تكتب علامات استفهام في نهاية الآية. أما في الحديث فكثير ممن يطبع كتب الحديث. أما الحديث في الحديث فكثير مما يطبع كتب الحديث يضعون علامات الاستفهام وكذلك الفواصل في الأحاديث. أما في الحديث فكثير ممن يطبع كتب الحديث يضعون علامات الاستفهام وكذلك الفواصل في الأحاديث. أما القرآن ففواصله في آياته فلا يحتاج إلى ترقيم. أما القرآن ففواصله في آياته فلا يحتاج إلى ترقيم. فإذا كان المراد بالترقيم العلامات دون الترقيم العددي فهذا صحيح، القرآن ترقيمه بفواصل آياته. فإذا كان المراد بالترقيم العلامات دون الترقيم العددي فهذا صحيح، القرآن ترقيمه بفواصل آياته. فإذا كان المراد بالترقيم العلامات دون الترقيم العددي فهذا صحيح، القرآن ترقيمه بفواصل آياته. وأما الحديث غير مسلم فلا مانع أن تضع علامات الترقيم وأما الحديث فغير مسلم، يعني مش زي القرآن. فلا مانع أن تضع علامات الترقيم كعلامة استفهام وعلامة تعد وعلامة الوقف، لأن هذا مما يعين على فهم المعنى والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه الترقيم فما المانع، لكن القرآن ينبغي أن يحترم ولا يزاد فيه ولا ينقص. لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه الترقيم فما المانع. بس خد بالك إيه المفهوم، إيه معنى الترقيم مش الأرقام، خد بالكم منها كويس، اللي هي علامات الاستفهام والتعدد وعلامات الوقف الغير ذلك. يقول لكن القرآن ينبغي أن يحترم ولا يزاد فيه ولا ينقص. نعم، فما المانع، لكن القرآن ينبغي أن يحترم ولا يزاد فيه ولا ينقص. اكتب عندك: وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء برقم 71 في 21/10/1399 1399 نعم، رقم 71 في 21/10/1399 بأن يبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني، بأن يبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة، محافظة على كتاب الله من التحريف واتباعا لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف. حاضر. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء برقم 71 في 21/10/99 بأن يبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني. أيوة، مش أكتوبر، شوال. طيب 99/1399 بأن يبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة، محافظة على كتاب الله من التحريف واتباعا لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف. وإذا لم يلتزم بالرسم العثماني في كتاب في كتابة القرآن، وإذا لم يلتزم بالرسم العثماني في كتابة القرآن يخشى أن يصير كتاب الله ألعوبة، يخشى في كتابة القرآن يخشى أن يصير كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس، كلما عنت لإنسان فكرة، كلما عنت وشكلها عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبيقه، فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية، كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبيقه، فيقترح بعضهم كتابتهم باللاتينية، وهذا فيه من الخطر، والله الموفق. انتهى قرار هيئة كبار العلماء. اكتب: ويشبه هذا فتوى الأئمة بعدم الاقتراب من الكعبة بهدم وإعادة بنائها. فتوى الأئمة بعدم الاقتراب من الكعبة بهدم وإعادة بنائها كما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله ابن الزبير. لما أفتى عمر بن عبد العزيز بذلك بعدم الاقتراب من الكعبة بهدم وإعادة بنائها كما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله ابن الزبير حتى لا تمتهن وتصير ألعوبة. خلاص محمد نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.